بين الأجوار على الجوار اللي بسيوفا يا العارين هلي ورحم في ضيوفا يا بين الأجوار على الجوار اللي بسيوفا يا متهالة ويا متهالة يا متهالة هلو الحبايب هلو بينو حالة وبشاير لما طلو يا متهالة هلو الحبايب هلو بينو حالة وبشاير لما طلو يا متهالة ويا متهالة يا متهالة باللي أجو ديرتنا صرتوا منا نتشرف بي العريس الله يجازي حساده يدعي بالخير ربي ينصر بلاده ومجدو فخام ربي صنوه يا محلى طول القامة يعني